بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فلا زلنا أيها الإخوة نتحدث عن أحكام النوافل أو فقه صلاة النافلة. وكنا في المرة الأولى في الحلقة الأولى تكلمنا عن فضل النوافل، ثم بعد ذلك تكلمنا عن نافلة الفجر، وبعون الله تعالى نشرع الآن في الكلام على نافلة الظهر. فنقول وبالله التوفيق، الظهر له سنة قبلية وسنة بعدية. فهناك جملة من الأحاديث تبين عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، أو الأحاديث التي حس فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة قبل الظهر. ففي البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. الغداء يعني سنة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع، وانظر إلى هذا التعبير، كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وفي البخاري أيضا من حديث ابن عمر قال حافظت، ابن عمر يقول حافظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أم المؤمنين عائشة تقول في الحديث الأول في البخاري كان لا يدع 4 قبل الظهر، وابن عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 2 ركعات. فوقع في حديث عائشة أنه كان يصلي 4، وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي 2. وجمع أهل العلم فقال بين النصين، فقالوا هذا أولا، ابتداء السيدة عائشة رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فنقلت ذلك وهي صادقة رضي الله عنها، وابن عمر رآه صلى 2 فنقل ذلك وهو صادق رضي الله عنه، وكل حدث بما رأى. ففي هذه الحالة هذا النص تعارض مع هذا النص، فالعلماء يقولون الإعمال أولى من الإهمال، يعني نجمع بين النصوص قبل الترجيح، قبل أن نرجح بين نصين متعارضين لابد أولا أن نذهب نبحث أولا هل هناك ناسخ، فإن لم نجد نذهب إلى الجمع أولا، لا يوجد ناسخ فنذهب إلى الجمع أولا، فإن لم نستطع الجمع نلجأ أو نذهب إلى الترجيح. ولكن هنا أهل العلم قالوا الجمع ممكن، فقالوا هذا محمول على أن كل واحد منهما حدث بما رأى، فهذا صحيح وهذا صحيح. وقيل هذا محمول أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد، إذا صلى في المسجد يقتصر على 2، وفي بيته يصلي 4، فرآه ابن عمر في المسجد يصلي 2 قبل الظهر فحدث بذلك، وكان يصلي في بيته 4 فرأته أم المؤمنين عائشة فحدثت بذلك. ويحتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان في بيته 2 ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 2، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون البيت، ورأت عائشة ما في البيت وما في المسجد، فقالت أنه كان يصلي 4. وحاصل الأمر أنه ربما كان يصلي كما ابن عمر رآه ابن عمر صلى 2 فحدث بذلك، وعائشة رأته صلى 4 فحدثت بذلك. لكن الإمام الطبري يقول الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتين يعني في الحال القليل، يعني أكثر أحواله كما يقول الطبري أنه كان يصلي 4. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التطوع. عبد الله بن شقيق يسأل أم عائشة عن صلاة النوافل السنن، كيف كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يصلي قبل الظهر 4، كان يصلي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. إذن أم المؤمنين عائشة هنا أيضا قالت أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، كان يصلي قبل الظهر أربعا. وفي جامع الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده، صلاهن بعده. يعني جميع الروايات عن أم المؤمنين عائشة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر أنه كان يصلي أربعا. وعن عبد الله بن السائب وعن عبد الله بن في المسند من حديث عبد الله بن السائب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس بعد الزوال أربعا، ويقول إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. وهو إسناد حسن، هذا الحديث إسناده حسن. من حديث عبد الله بن السائب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس، يصلي أربعا ويقول إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم عملا صالحا. قال الحافظ العراقي هي أي هذه الأربع التي هي سنة الظهر قبلها، يعني وتسمى سنة الزوال. يعني العراقي يقول أن هذه الأربعة تسمى سنة الزوال. وهناك في الباب أحاديث أيضا على هذه السنة الأربع ركعات التي تسمى سنة الزوال، ولكنها كلها ضعيفة. وصح عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر ثمان ركعات، ابن عمر كان يصلي قبل الظهر ثمان ركعات، يعني كان يرى على رأي العراقي أن هناك أربع ركعات سنة قبلية قبل الظهر، وهناك أربع أخر تسمى سنة الزوال كما قال الحافظ العراقي. نلخص الأمر، عدد الركعات قبل الظهر السنة القبلية، أم المؤمنين عائشة تقول أنه كان يصلي أربعا، ابن عمر يقول رأيته يصلي ركعتين، وقلنا أنه لعله كان يصلي هذا أحيانا وأحيانا يصلي هذا، وقلنا أنه لعله كان يصلي في بيته ركعتين وفي المسجد ركعتين. فرأت أم المؤمنين عائشة رأت الحالتين فقالت كان يصلي أربع، وابن عمر رأوه في المسجد فقط فقال صلى ركعتين فقط. فالحاصل أن الإنسان يشرع له أن يصلي أحيانا أربعا أو يصلي ركعتين السنة القبلية. ولكن لو صلى أربعا كيفية صلاة الأربع هل تكون مثنى مثنى أم بتشهد واحد؟ أم بتشهد واحد؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن يصلي مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين قبل الظهر ثم يسلم، ثم يقوم فيأتي بركعتين ثم يسلم. وبه أي بهذا القول قال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، بل نقل الحافظ بن حجر في الفتح أن ذلك قول الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون، وفي مقدمة الجمهور مالك والشافعي وأحمد والليث يقولون أنه إذا أردت أن تصلي أربع ركعات تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بالركعتين. القول الثاني أن يصلي الأربع ركعات بالتسليم في آخرهن بتسليمة واحدة، يصلي أربع ركعات متصلة بتشهد واحد، وهو قول أبي حنيفة وثبت عن بعض الصحابة ذلك. قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى. أدلة القول الأول الذين قالوا أنك تصلي مثنى مثنى استدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بما رواه أحمد والنسائي والبيهقي والترمذي وغيرهم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن لفظة النهار، وهذا من دقة علماء الحديث، لفظة شاذة يعني ضعيفة، تفرد بها راو اسمه البارقي، علي بن عبد الله البارقي، وخالف جمهور أصحاب ابن عمر وفيهم سالم ونافع ما يقرب من 20 راو، قالوا صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فجاء هذا الراوي فقال صلاة الليل والنهار، فزاد كلمة النهار مثنى مثنى. فحكم الحفاظ، جمهور الحفاظ النقاد، على أن هذه الزيادة شاذة، فالثابت الثابت صلاة الليل مثنى مثنى، إذن لا حجة في هذا الدليل. استدلوا أيضا الذين قالوا صلي مثنى مثنى بما في البخاري عن ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيتي، ركعتين بعد العشاء في بيتي، وركعتين قبل صلاة الصبح. واستدلوا أيضا، ولكن هذا الحديث وإن كان صحيح لكنه غير صريح في المسألة، ليس بصريح، استدلوا أيضا أصحاب هذا القول وهم الجمهور بجملة من الآثار. ففي مصنف ابن أبي شيبة بسند الحسن عن الحسن البصري قال، وهذا الكلام من كلام الحسن ثابت عنه بإسناد الحسن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الحسن البصري يرى أنك إذا أردت أن تصلي بالليل صلي ركعتين وتسلم، وركعتين وتسلم مثنى مثنى، وكذلك إذا أردت أن تتطوع في النهار بأكثر من ركعتين تصلي مثنى مثنى، تسلم بين كل ركعتين. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح: كان سعيد بن جبير يصلي بالليل والنهار مثنى مثنى. قال النووي: مذهبنا، أي مذهب الشافعية، مذهبنا أن الأفضل في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد، واختاره ابن المنذر أن يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن قدامة في المغني: والأفضل أن يصلي، والأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى. قال الحافظ ابن حجر: اختار الجمهور التسليم في كل ركعتين. إذن هذا القول الأول، أنك إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تصلي سنة الظهر القبلية فلك أن تصليها، إذا أردت أن تصليها 4 ركعات تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين. هناك فريق آخر من أهل العلم وذهب إلى هذا القول، ذهب أبو حنيفة إلى هذا القول أنه يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، واستدلوا على ذلك بما في المسند عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي. فقالوا 4 يعني متصلة، أهل العلم، فريق من أهل العلم فهموا ذلك، قالوا 4 يعني متصلة. وعن عائشة كان يصلي من الضحى 4 ويزيد ما يشاء، كما استدلوا على ذلك بجملة من الآثار. فأخرج ابن المنذر في كتاب الأوسط، الأوسط لابن المنذر بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى ويصلي بالنهار 4 4، يعني ابن عمر كان إذا أراد أن يصلي بالنهار 4 ركعات يصليها متصلة بتشهد واحد. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عون قال: سألت نافعا عن التطوع بالنهار فقال: أما أنا فأصلي 4. فذكرته لمحمد قال: ألست تصلي ركعتين أحفظ؟ يعني ابن عمر كان يصلي 4 متصلة. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يسلمون في 4 قبل الظهر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه. والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور أن صلاة الليل والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار كذلك مثنى مثنى، ولكن الأمر واسع، يعني الأمر فيه سعة، يجوز لك إن صليت الأربع بتشهد واحد فقد أخذت بفعل ابن عمر، وإن صليت مثنى مثنى فقد أخذت بقول الجمهور. ثم بعد ذلك ندخل في سنة العصر. سنة العصر، فانتهينا من سنة سنة الصبح وسنة الظهر، وقلنا أن الظهر له سنة قبلية وهي أربع ركعات أو تصلى ركعتين، وسنة بعدية وهي اتفقت الروايات على أنه كان يصلي بعد الظهر ركعتين. هل للعصر سنة راتبة؟ سنة راتبة. الذين رأوا تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ابن عمر، عائشة، أم حبيبة، لم يذكروا للعصر سنة راتبة. يعني أمهات الأحاديث الثابتة في وصف تطوع النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر فيها سنة راتبة العصر. حديث الباب، حديث ابن عمر، حديث عائشة، حديث أم حبيبة، لم يذكروا فيها سنة راتبة العصر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما قبل العصر، أي الصلاة قبل العصر، فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ. يعني ابن تيمية رحمه الله وهو من الحفاظ، من الحفاظ، حتى قال الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم ينقل عنه بسند صحيح يقول أنه كان يصلي قبل العصر، ومن نقل فهو إما ضعف أو إما فيه خطأ. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة بين الأذان والإقامة، والعصر له أذان وإقامة وهو من الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، بين كل أذان وإقامة صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فإذا صلى قبل العصر، إذا صلى قبل العصر والمغرب والعشاء على هذا الوجه فحسن، لأنه أخذ بهذا الحديث، وليست بسنة، ولا يعتقد أن ذلك سنة راتبة، ولا يعتقد أن ذلك سنة راتبة. العصر ليس له سنة قبلية ولا سنة بعدية. أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فهو لا يثبت، فهو لا يثبت. وإن كان ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل، أنه صلى قبل العصر أربعا، وهذا حديث اختلف في تحسينه وتضعيفه، إلا أنه الذين نقلوا وصف عدد نوافل النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نقلوا تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، عائشة، أم حبيبة، لم يذكروا للعصر سنة قبلية ولا بعدية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والأحاديث التي فيها أنه صلى قبل العصر أو بعد العصر ضعيفة أو فيها خطأ، لكن من صلى بين الأذان والإقامة أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، يعني بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، جاز له ذلك. هنا فإذا حول التطوع مع الصلاة المكتوبة، وهي على ثلاث درجات: الأولى سنة الفجر والوتر، وهما سنة باتفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر. الثانية ما كان يصليهما مع المكتوبة في الحضر، وهي عشرة. الثالثة التطوع الجائز. إذن بهذا نكون قد انتهينا من سنة العصر. العصر ليس له سنة راتبة لا قبلية ولا بعدية، ولكن إن صلى الإنسان ركعتين بين الأذان والإقامة جاز له ذلك. الصلاة قبل المغرب. عن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو في البخاري: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وفي المسند عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري الأعمدة يتخذونها، يتخذوا السارية ساتر سترة، فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصلي. يعني أنس بن مالك يقول: كنا في مسجد في المدينة، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر قام الناس فصلوا، كل واحد يصلي ركعتين، حتى لو أن إنسان غريب يظن أن الناس صلت المغرب والناس يصلون النافلة السنة البعدية. إذن يجوز أن تصلي ركعتين قبل المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لمن شاء، لمن شاء. ولكنها ليست راتبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن شاء. الصلاة بعد صلاة المغرب. في حديث ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وركعتين بعد المغرب في بيته. وحديث عائشة أنها سئلت عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ركعتين بعد المغرب. والصلاة بعد المغرب ثابتة من فعله، ثابتة من فعله. أما الأحاديث الواردة في الحث على الصلاة بين المغرب والعشاء، هناك أحاديث كثيرة أن من صلى بين المغرب والعشاء كأنه قام الليل، حديث كثيرة جدا، لكن الحفاظ قال: لا يثبت في الباب حديث من قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله، أما من فعله كان يصلي بعد المغرب ركعتين. القراءة في ركعتي المغرب. في المسند عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 20 مرة أو 10 مرة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. لكن هذا الحديث حكم عليه جماعة من الحفاظ أنه لا يصح، أن فيه نكارة. فابن عمر في البخاري يقول: كان لا يدخل عليه أحد عند الفجر، فكيف يقول هنا في هذا الحديث 20 مرة؟ ومن ثم حكم جماعة من الحفاظ على هذا الحديث بالضعف. الصلاة قبل العشاء. يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا، لحديث عبد الله ابن معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة في الثالثة، لمن شاء. فيستحب الصلاة قبل العشاء، لكن ليست على سبيل الراتبة. الصلاة بعد العشاء سبق حديث ابن عمر 10، وفي حديث عائشة، يعني الصلاة بعد العشاء ركعتين في حديث ابن عمر، وفي حديث عائشة كذلك ركعتين. نلخص عدد النوافل، عدد النوافل السنن الراتبة. نقول: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل الفجر، قبل صلاة الفريضة، إذا أذن المؤذن وأضاء الفجر صلى ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وكان يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة الفجر، وليس للفجر سنة بعدية، إنما لو سنة قبلية فقط، ومن فاتته هذه السنة صلها بعد أن يصلي الفجر أو صلها في وقت الضحى. إذن الفجر له سنة قبلية وهي صلاة ركعتين. نأتي إلى الظهر. أم المؤمنين عائشة تقول: كان يصلي 4، وابن عمر يقول: كان يصلي ركعتين. وقلنا أن الأمر فيه ساعة، لك أن تصلي 4 ولك أن تصلي ركعتين قبل الظهر، بعد الأذان وقبل الظهر. لك أن تصلي هذه جمهور أهل العلم يقولون أنك تصلي مثنى مثنى الأربع ركعات تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين ثم تسلم. ابن عمر كان يصلي أربعا متصل وبعض أهل العلم يقولون أن الأمر فيه سعة لكن الجمهور جمهور العلماء يقولون أنك تصلي ركعتين ثم ركعتين يعني ركعتين ركعتين. هذه سنة الظهر القبلية إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربعا. السنة البعدية الأحاديث متفقة على أن سنة الظهر البعدية ركعتين ركعتين صلي ركعتين. نأتي إلى العصر العصر ليس له سنة راتبة فالذين رأوا تطوع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عائشة أم حبيبة ابن عمر لم يذكر العصر سنة راتبة والأحاديث الواردة في ذلك قال عنها شيخ الإسلام وجماعة من الحفاظ أنها لا تصح أن العصر سنة قبلية لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين يعني بين كل أذان وإقامة صلاة فلك أن تصلي قبل بين الأذان والإقامة في صلاة العصر صلي ركعتين أو تصلي ما بدا لك لكن ليست على سبيل الراتبة. أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع فالحفاظ على تضعيف هذا الحديث. هل العصر سنة بعدية؟ ليس العصر سنة بعدية. نأتي للمغرب هل للمغرب سنة قبلية؟ ليس لها سنة راتبة لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. فإذا أذن المؤذن وبين الأذان والإقامة وأحببت أن تصلي ركعتين أو ما بدا لك جاز لك ذلك عملا بهذا الحديث أو بالحديث الآخر حديث عبد الله المزني في البخاري كان يصلي بين الأذان كان قال بين كل أذان وإقامة صلاة أو بين كل أذانين صلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغرب ليس لها سنة راتبة قبلية لها سنة بعدية كما قالت عائشة وابن عمر وفي حديث أم حبيبة يصلي بعد المغرب ركعتين. كذلك العشاء ليس لها سنة قبلية راتبة إنما لو صليت عملا بحديث بين كل أذانين صلاة جاز لك ذلك فتصلي ما بدا لك. أما سنة العشاء البعدية فهي ركعتين. نقول الفجر قبل الفجر تصلي ركعتين قبل الظهر وليس بعد الفجر سنة. قبل الظهر تصلي أربعا أو ركعتين. العصر ليس له راتبة قبلية ولا بعدية. المغرب ليس له راتبة قبلية ولكن تصلي بعد المغرب ركعتين. العشاء تصلي بعد العشاء ركعتين. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.